بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس التاسع، باب مسح الخفين. عقد المصنف هذا الباب في أحكام المسح على الخفين، وهو من توابع الطهارة، ومناسبته لها من جهة أن المسح على الخفين متعلق بأحد أعضاء الوضوء، فلما تكلم على الوضوء ناسب أن يتكلم عنه بعده. تعريف المسح على الخفين: المسح لغة الإمرار، أي إمرار اليد على الشيء، والخف هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، وسمي بذلك لخفته. وشرعا إمرار اليد مبلولة على الخفين أو ما يلحق بهما. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ بعض القراء بكسر اللام في وأرجلكم عطفا على مسح الرأس، والمراد به كما قال العلماء المسح، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يكون إلا على خف، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخفين في قراءة الجر، وإلى الغسل في قراءة النصب. اثنان، وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه في السفر فأهوى لنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. ولكثرة الأحاديث في هذا الباب قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وقال ابن المنذر: أجمع على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. قوله يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها، أشار إلى حكم المسح ومدته، فأما حكمه فهو جائز للمقيم وللمسافر، ولكن تختلف مدة المسح بينهما، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قوله: من حدث بعد لبس، يبدأ وقت المسح على الخفين من أول حدث بعد لبسهما. مثال ذلك: لبست الخف الساعة الرابعة ولم تحدث إلا الساعة العاشرة، فإنك تمسح عليها إلى الساعة العاشرة من الغد، والعلة أنه بالحدث جاز له أن يمسح على الخف للطهارة، فاعتبر أول وقته من حين جواز فعله. قال في هامشه: والرواية الثانية عن أحمد أنه من أول مسح بعد الحدث، واختاره ابن تيمية والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه. شروط المسح على الخفين: يشترط للمسح على الخفين شروط. واحد، أن يكون الخف طاهرا، والمراد بذلك طهارة العين، لأن الخف الملبوس لا يخلو. إما ألف أن يكون طاهر العين وهو المصنوع من طاهر، ب أن يكون نجس العين وهو المصنوع من نجس كجلد الحمار والكلب ونحوه، فهذا لا يجوز المسح عليه. أما لو كان الخف طاهر العين لكن فيه نجاسة كبول ونحوه فإنه يصح المسح عليه، لكن لا يصلي به حتى تزول النجاسة. وعلة اشتراط الطهارة أن الخف نوع من الثياب، وقد دلت الأدلة على اشتراط تطهير الثياب واللباس وهذا منها، ولكي لا يكون على أعضاء الوضوء شيء نجس. اثنان، أن يكون الخف مباحا ويخرج بذلك المحرم لعينه والمحرم لكسبه، كالمعصوب والمسروق والمحرم لوصفه كالحرير أو ما فيه صور ونحوها، فهذا لا يصح المسح عليه ولا يجوز، والعلة أنه غير مباح والمسح رخصة فلا يترخص بأمر محرم. ثلاثة، أن يكون الخف ساترا للمفروض غسله من الرجل وهو إلى الكعبين، فلو كان في الخف شق ولو صغير فلا يصح المسح عليه. والعلة أن ما ظهر من القدم من شقوق الخف فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمعان في عضو واحد. قال في هامشه: القول الثاني أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يسمى خفا ويمكن المشي عليه، واختاره الثوري وابن عيينة وابن المبارك وابن تيمية والسعدي والعثيمين والجبرين رحمهم الله تعالى. انتهى. 4. أن يثبت الخف بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشده على الرجل فلا يصح المسح عليه. والعلة أن ما لا يثبت بنفسه لا مشقة في نزعه، ولأن الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يشترط أن يثبت بنفسه، بل إذا كان يثبت ولو بشد خيط ونحوه فيصح المسح عليه، وهو اختيار ابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: من خف وجورب صفيق ونحوهما ما يمسح عليه من الألبسة 5. 1. الخف، وهو ما يلبس على الرجل من الجلد، والدليل ورود المسح عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 2. الجورب، وهو ما يلبس على هيئة الخف لكنه من غير الجلد بل من صوف ونحوه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب، وورد المسح على الجورب عن 9 من الصحابة. قال في هامشه: وهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود وأنس بن مالك وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. انتهى. قال: ولم يعرف لهم مخالف، فدل على جواز المسح على الجوارب. قال في هامشه: قال إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. انتهى. وقول المصنف: ونحوهما، أي الخف والجورب الصفيق، كأن يكون من مادة أخرى غير الصوف أو الجلد فيصح المسح عليها. قوله: على عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. 3. العمامة التي يلبسها الرجل على رأسه. وهذا من مفردات المذهب، والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه: فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. لكن يشترط للمسح على العمامة شروط: 1. أن تكون العمامة طاهرة والمراد بذلك طهارة العين. 2. أن تكون العمامة مباحة. 3. أن تكون على ذكر، أما المرأة فلا، لأنها منهية عن التشبه بالرجال. 4. أن تكون العمامة محنكة، أي مدورة تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، أي يكون طرفها متدليا من الخلف. والعلة أن المحنكة يشق نزعها فتلحق بالخف في رخصة المسح، فإن لم تكن كذلك لم يشق نزعها، وحينها لا تلحق به فلا يمسح عليها. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه ليس بشرط، بل يجوز المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة، واختاره ابن تيمية. انتهى. 5. أن تستر العمامة غير ما جرت به العادة بكشفه، فتستر الرأس، أما مقدم الرأس والأذنان وجوانب الرأس فيعفى عنه. قوله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. 4. الخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. والمراد هنا أنه يصح المسح على خمار المرأة الذي تضعه على رأسها، بشرط أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق ولا يكون مطلقا مرسلا، وحينها تمسح جميع أعلى. والدليل على جواز المسح على خمار المرأة: 1. أثر أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار. 2. أنه ثبت المسح على العمامة للرجل فيقاس عليه خمار المرأة، إذ لا فرق بينهما، بل إن العمامة كانت تسمى خمارا لأن كل منهما يخمر الرأس أي يغطيه، وهو ملبوس للرأس معتاد ويشق نزعه. والقول بالمسح على خمار المرأة من مفردات المذهب. قوله: في حدث أصغر، المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها يكون في الطهارة من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد أن تخلع ولا يمسح عليها فيه. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. قوله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. خمسة: الجبيرة، وهي العيدان التي تشد على العظم لتجبره ويلتئم، سميت بذلك تفاؤلا بانجبار الكسر. والجبائر بهذه الصورة مستخدمة في السابق، وأما اليوم فيقوم مقامها الجبس، وكذلك اللفافة على الجرح ويشق نزعها. والمراد أنه يجوز للإنسان إذا كان عليه جبيرة أن يمسح عليها، وقد اشترط المصنف للمسح على الجبيرة أن تكون على قدر الحاجة من الجرح، فإن زالت على قدر الحاجة وتمكن من نزعها لزمه ذلك، وإن لم يتمكن من نزعها فإنه يمسح عليها ويتيمم لما زاد عن قدر الحاجة ويغسل ما سوى ذلك. قوله: ولو في أكبر، الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في خبر صاحب الشجة لما اغتسل فمات فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي سؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا من الفروق بين مسح الجبيرة ومسح غيرها من الخف ونحوه، أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. قوله: إلى حلها، الجبيرة يمسح عليها بلا توقيت، بل إلى أن تبرأ أو إلى أن يزيل الجبيرة. وهذا الفرق الثاني بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، والعلة أن مسحها للضرورة فتقدر الضرورة بقدرها، فصارت الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف أربعة: واحد، الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، أما الخف ونحوه ففي الأصغر فقط. اثنان، المسح على الجبيرة غير مؤقت بأيام، بل يمسح إلى أن يحلها أو أن يبرأ، أما الخف والعمامة فهي محددة بأيام. ثلاثة، المسح على الجبيرة عزيمة، أي يجب، والمسح على الخف رخصة إن شئت وإلا خلعته. أربعة، الجبيرة يمسح عليها كلها بخلاف الخف فيمسح علىه فقط، وسيأتي ذكر المصنف له. قوله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يشترط للمسح على ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. قال في هامشه على قوله والعمامة: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يشترط تقدم الطهارة في مسح العمامة، بل يمسح عليها سواء لبسها على طهارة أو على حدث، واختاره ابن تيمية. والرواية الثانية عن أحمد في اشتراط كمال الطهارة للجبيرة أنه لا يشترط تقدم الطهارة في مسح الجبيرة، وهو قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والمرداوي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكث أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، ذكر المصنف هنا جملة من المسائل المتعلقة بالمسح في حال السفر. الأولى: من مسح وهو في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. مثاله: قدم من الرياض بعد أن مسح في الطريق يوما، فيقال: ما دمت وصلت البلد فقد بقي لك ليلة لأنك صرت مقيما. مثال آخر: مسح في السفر يومين ثم وصل إلى بلده، فيقال: انتهى المسح لأن المقيم له يوم واحد وأنت أصبحت الآن مقيما. والعلة أنه صار مقيما، قال الشارح: بغير خلاف نعلمه. الثانية عكس السابقة، وهي: من مسح في بلده ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم. والعلة أنها عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر فغلب جانب الحضر، وهذا من الاحتياط في الدين. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد، قال الخلال إنه رجع إليها أنه يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الخلال والعثيمين. انتهى. الثالثة لو أنه شك في ابتدائه هل بدأ المسح حال السفر أو حال الإقامة وهو الآن مسافر، فإنه يمسح مسح مقيم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يمسح مسح مسافر، واختاره العثيمين. انتهى. والعلة أن اليقين الإقامة وعدم السفر، واليقين لا يزول بالشك. قوله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، إذا توضأ ثم لبس خفيه ثم أحدث وهو في الحضر ثم سافر قبل أن يبدأ بالمسح فمسح في السفر، فإنه يمسح مسح مسافر لا مقيم. والعلة أنه ابتدأ المسح وهو في حال السفر، وقد ورد في الحديث يمسح المسافر، ونقل الإجماع على ذلك النووي وغيره. قوله ولا يمسح قلانز، ذكر المصنف ما لا يصح المسح عليه. أولها القلانز جمع قلنسوة، وهي نوع من اللباس يوضع على الرأس، عبارة عن طاقية كبيرة مبطنة، وهي كالعمامة الصماء التي ليست لها ذؤابة. قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، فالمذهب أنه لا يجوز أن يمسح عليها. والعلة أن القلانس لا يشق نزعها بخلاف العمامة، ولأن الأصل مسح الرأس، وأما العمامة فقد ورد بها دليل، فيبقى ما عداها على الأصل وهو عدم المسح. قال في هامشه الرواية الثانية أنه يمسح على القلانس لأنه ملبوس معتاد يستر الرأس، أشبه العمامة المحنكة، وقواه العثيمين. انتهى. وثمة غطاء يوضع على الرأس يسمى الكلتة، يلبسه السلاطين سابقا، فهذا لا يمسح عليه كذلك بغير خلاف في المذهب، لأنه لا يستر جميع الرأس ولا يدوم عليه، ومثله الطاقية. قوله ولفافة، ثانيها اللفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تقي من البرد ونحوه، وهذا كان موجودا في زمن الفقر يضعها من لا يجد خفا، ومثله ما يلف الآن على الجراح، فقرر المصنف أنه لا يمسح على اللفائف. والعلة أن الأصل غسل القدم، وخلف هذا الأصل في الخف لوروده بالنص، فيلحق به ما كان في معناه فقط، وهذه اللفائف ليست خفا ولا هي في معناه، ولأنها لا تثبت بنفسها بل بشدها. قال في همشه وفي المذهب وجه جواز المسح على اللفائف، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين، وقال بعض الحنابلة أن هذا مقيد بوجود المشقة كبرد وعدم خف، وما عدا ذلك فلا، لأنها ليست بخف فتبقى على الأصل. انتهى من هامشه. قوله ولا ما يسقط من القدم، يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يثبت بنفسه دون حاجة لشده وربطه، والعلة أن الرخصة واردت في الخف المعتاد الذي يثبت بنفسه، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، وعلى هذا فلا يصح المسح على ما يسقط من القدم لفوات شرطه، وهو أنه يثبت بنفسه. قوله أو يرى منه بعضه، يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يغطي محل الفرض وهي القدم كاملة، وعلى هذا فلا يصح المسح على الخف الذي يرى منه بعض القدم أو فيه خروق قلت أو كثرت. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يفرق بين الخرق اليسير والكبير، فيجوز المسح على الأول دون الثاني لعموم الأدلة على جواز المسح من غير تفريق بين المخرق وغيره، وهو اختيار ابن تيمية وجده أبي البركات وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. والعلة أن حكم ما ظهر من القدم الغسل، وحكم ما استتر المسح، فإذا اجتمعا غلب الغسل، ولأن الخف لم يستر محل الفرض فصار كما لو خلع أحد خفيه. قوله وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، إذا لبس خفا على خف فلا يخلو. واحد، أن يكون ذلك قبل أن يحدث، أي قبل أن يبدأ وقت المسح على الأول، فإن له أن يمسح على أي الخفين شاء، الفوقاني والتحتاني. والعلة أن كل من الخفين محل للمسح، فالفوقاني هو الساتر الذي يرى، والتحتاني ساتر كذلك، فله أن يمسح على أيهما شاء. فإن كان في أحدهما شقوق فله أن يمسح على الفوقاني لأنهما بمثابة الخف الواحد. اثنان، أن يكون ذلك بعد الحدث بأن يحدث ثم يلبس الفوقاني سواء قبل مسح التحتاني أو بعده، فإنه لا يمسح الفوقانية بل يمسح ما تحته، والعلة أنه لبس الفوقانية على غير طهارة. ثلاثة، أن يكون لبسه للفوقاني وهو على طهارة مسح، أي بعد مسحه على التحتاني، فلا يجوز المسح عليه أي الفوقاني، لأن الخف الممسوح بدر عن غسل ما تحته، والبدل لا يكون له بدل آخر، وإنما يمسح على التحتاني لأن الرخصة تعلقت به. قال في هامشه: وقيل بل يجوز أن يمسح على الفوقاني حينها، ولكن المدة تابعة للأسفل، ورجحه العثيمين رحمه الله. انتهى من هامشه. قوله: ويمسح أكثر العمامة. سبقت الإشارة إلى مشروعية المسح على العمامة، وهنا أشار إلى صفة المسح عليها، فقرر أنه: واحد، يجزئه أن يمسح أكثر دوائر العمامة ولا يلزم التعميم، وذلك لأنها ممسوحة على وجه البدل فأجزأ فيها ذلك كالخف، والمسح يجب أن يكون لدوائرها، أما وسطها فيستحب مسحه. اثنان، إن كانت ناصيته بادية وهي مقدم رأسه فإنه يمسحها كذلك، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه: فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بمسح العمامة. ثلاثة، أما جوانب الرأس مما لم تغطيه العمامة فلا يجب مسحه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه مسحها، وما نقل إلا مسحه على ناصيته وعلى العمامة، ولو فعله لنقل، ولأن العمامة نابت عن الرأس فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها. قوله: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، أشار إلى صفة المسح على الخفين، وهي أن يمسح على الخف وهو الظاهر من أول أصابع الرجل إلى الساق، ولا يمسح الساق ولا العقب ولا أسفل القدم. والدليل قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقوله: ظاهر خفيه، ضبطت بالجر كما في أكثر نسخ الزاد، فتكون معطوفة على أكثر العمامة، وعليه يكون المعنى أن المسح هو لأكثر ظاهر القدم، ولا ينصب عطفا على أكثر، لأنه يوهم وجوب مسح جميع ظاهر الخف، وليس الأمر كذلك، بل المشهور من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف كالعمامة، وهو من المفردات. قوله: وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة تمسح كلها أعلاها وأسفلها، وهذا من الفروق بينها وبين الخف وسبق بيانه. والدليل على تعميم المسح عليها حديث صاحب الشجة، وفيه: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فإن كانت الجبيرة على عضو يسن غسله ثلاثا كاليد فإنه لا يزيد على مسحه مرة واحدة كما قيل في الخف، ولا يسن تكرار المسح لأن شأن المسح التخفيف. قوله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، ذكر المؤلف هنا مبطلين من مبطلات المسح: واحد، إذا ظهر بعض محل الفرض بعد ما أحدث، وعلم أن ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث لا يخلو من حالتين: ألف، إذا ظهر بعض الفرض كالكعب في القدم مثلا بعد ما أحدث وقبل الوضوء والمسح عليه، فإن عليه أن يستأنف الطهارة ويغسل القدم. ب، إذا ظهر بعض الفرض أو كله بعد الحدث وبعد الوضوء والمسح عليه، كما لو أنه لما مسح على العمامة أو على الخف خلعها فتبطل الطهارة، ويعد ذلك مبطلا للوضوء ويلزمه أن يستأنفه من جديد. والعلة: واحد، أنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع. اثنان، ولأن الفرض لما ظهر أصبح غير ممسوح ولا مغسول فلم تتعلق به طهارة. قال في هامشه: القول الثاني أن الطهارة لا تبطل بذلك، سواء ظهر بعض القدم أو خلع جميع الخف، وإنما ينقطع المسح، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين. انتهى. اثنان، انقضاء مدة المسح، وصورة ذلك أن تبدأ بالمسح الساعة الخامسة، ولما جاءت الساعة الخامسة من الغد فإذا أنت على طهارة فحين ذلك تبطل الطهارة، فليس لك الصلاة حتى تخلع الخف أو العمامة ونحوها، ثم تتوضأ وتغسل محل الفرض إن كان القدم، ثم تلبس الخف مرة أخرى أو تمسح على الرأس مباشرة، ثم تلبس العمامة مرة أخرى، والدليل أحاديث التوقيت بيوم وليلة، وقد مر عليه يوم وليلة من حين الحدث بعد اللبس فتمت المدة. قال في هامشه: القول الثاني أن الطهارة لا تبطل إلا بناقض من النواقض، وأما انتهاء المدة فليس بناقض لعدم الدليل على ذلك، والطهارة قد ارتفعت بدليل شرعي ولا دليل على بطلانها، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.